بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 89 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قرأ جمهور القراء إن الدين بكسر همزة إن، فهو استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة أوجزها. وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة، غرض محاجة نصارى نجران. فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل، ثم بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب، إذ هو الفرقان، فإن ذلك أس الدين القويم. ولما كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى الذين كذبوا بالقرآن وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام: أسلمنا قبلك، فقال لهم: كذبتم. روى الواحدي ومحمد بن إسحاق أن وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما. قال: قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب. ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن، ولذلك عطف على هذه الجملة قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وعلم أن جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة، وإن كان بعضها استئنافا، وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. وتوكيد الكلام بإن تحقيق لما تضمنه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام، أي الدين الكامل. وقرأ الكسائي أن الدين بفتح همزة أن على أنه بدل من أنه لا إله إلا هو، أي شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام. والدين حقيقته في الأصل الجزاء، ثم صار حقيقة عرفية يطلق على مجموع عقائد وأعمال يلقنها رسول من عند الله، ويعد العاملين بها بالنعيم والمعرضين بالعقاب. ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله، فتلتزمه طائفة من الناس، وسمي الدين دينا لأنه يتلقب منه متبعه الجزاء عاجلا أو آجلا. فما من أهل دين إلا وهم يترقبون جزاء من رب ذلك الدين، فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة ووساطتهم ورضاهم عنه، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل. وقال يوم فتح مكة لما قال له العباس: أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئا. وأهل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة. فأول دين إلهي كان حقا، وبه كان اهتداء الإنسان، ثم طرأت الأديان المكذوبة وتشبهت بالأديان الصحيحة. قال الله تعالى تعليما لرسوله: لكم دينكم ولي دين. وقال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقد عرف العلماء الدين الصحيح بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. والإسلام عالم بالغلبة على مجموع الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما أطلق على ذلك الإيمان أيضا، وذلك لقب أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين، وهو الإطلاق المراد هنا، وهو تسمية بمصدر أسلم إذا أذعن ولم يعاند، إذعانا عن الاعتراف بحق لا عن عجز. وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان، لأن الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق، واطراح كل حائل يحول دون ذلك، بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي. ولذلك قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين، وقال: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ولأن الإسلام لا يكون إلا عن اعتقاد، لأن الفعل أثر الإدراك، بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع المكابرة. وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال والإيمان على الاعتقاد، وهو إطلاق مناسب لحالتي التفكيك بين الأمرين في الواقع، كما في قوله تعالى خطابا لقوم أسلموا مترددين: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية، كما وقع في حديث جبريل من ذكر معنى الإيمان والإسلام والإحسان. والتعريف في الدين تعريف الجنس، إذ لا يستقيم معنى العهد الخارجي هنا، وتعريف الإسلام تعريف العالم بالغلبة، لأن الإسلام صار علما بالغلبة على الدين المحمدي. فقوله إن الدين عند الله الإسلام صيغة حصر، وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إليه وهو الدين، في المسند وهو الإسلام، على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام. وقد أكد هذا الحصار بحرف التوكيد. وقوله عند الله وصف للدين، والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية علم، فأفاد أن الدين الصحيح هو الإسلام، فيكون قصرا للمسند إليه باعتبار قيد فيه لا في جميع اعتباراته، نظير قول الخنساء: إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل. فحصرت الحسن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن، لأنه هو المعرف باللام، وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى، وهو قصر حسن بكائها على ذلك الوقت، ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارف، وإن أبى اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطول. وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها، فالحصر مؤول إما باعتبار أن الدين الصحيح عند الله حين الإخبار وهو الإسلام، لأن الخبر ينظر فيه إلى وقت الإخبار، إذ الأخبار كلها حقائق في الحال، ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير الإسلام، إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية من خلط الفاسد بالصحيح ما اختل لأجله مجموع الدين. وإما باعتبار الكمال عند الله، فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور، إذ لا أكمل من هذا الدين، وما تقدمه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد من البشر في صلاح شؤونهم، بل كان كل دين مضى مقتصرا على مقدار الحاجة من أمة معينة في زمن معين. وهذا المعنى أولى محملي الآية، لأن مفاده عام وتعبيره عن حاصل صفة الدين الإسلامي تجاه بقية الأديان الإلهية أتم، ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل ليس مجرد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق تراكيبه، بل مراد الله تعالى مما شرع للناس هو علمهم بتعاليم رسله وكتبه، ولما كان المراد من ذلك هو العمل، جعل الله الشرائع مناسبة لقابليات المخاطبين بها، وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم ليتمكنوا من العمل بها بدوام وانتظام. فلذلك كان المقصود من التدين أن يكون ذلك التعليم الديني دأبا وعادة لمنتحليه، وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتها، لا جرم تعين مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان ليمكن للأمم العمل بتعاليم شرائعها بانتظام ومواظبة. وقد كانت أحوال الجماعات البشرية في أول عهود الحضارة حالات عكوف على عوائد وتقاليد بسيطة، ائتلفت رويدا رويدا على حسب دواعي الحاجات، وما تلك الدواعي التي تسببت في ائتلاف تلك العوائد إلا دواعي غير منتشرة، لأنها تنحصر فيما يعود على الفرد بحفظ حياته ودفع الآلام عنه، ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتصال به وتحسين حاله، فبذلك ائتلف نظام الفرد ثم نظام العائلة ثم نظام العشيرة، وهذه النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال، إذ كلها لا يعدو حفظ الحياة بالغذاء والدفاع عن النفس ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج والانتصار للعائلة وللقبيلة، لأن بها الاعتزاز، ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك بإعداد المعدات وهو التعاوض والتعامل، فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة، وبذلك لم يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجري لدى جماعات أخرى، فضلا عن التفكير في اقتباس إحداها مما يجري لدى غيرها. وتلك حالة قناعة العيش وقصور الهمة وانعدام الدواعي، فإذا حصلت الأسباب الآنفة عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة، وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل وما يعرض في ذلك من الأخطار والمتاعب حائلا عن أن يصادفهم ما يوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض وشعور بعضها بأخلاق بعض، فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع حائلين: عدم الداعي وانسداد وسائل الصدفة. اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافد أو اختلاط في نجعة أو موسم، على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان، فيصبح في خبر كان. فكيف يرجى من أقوام هذه حالهم أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من دوائر مدركاتهم ومتقارب تصور عقولهم؟ أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد النمر، فأحس من سوء الطاعة حرق الجمر؟ لذلك لم تتعلق حكمة الله تعالى في قديم العصور بتشريع شريعة جامعة صريحة لجميع البشر، بل كانت الشرائع تأتي إلى أقوام معينين. وفي حديث مسلم في صفة عرض الأمم للحساب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيجيء النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي رواية البخاري: فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. الحديث وبقي الحق في خلال ذلك ما شاع بين الأمم، ففي كل أمة تجد سدادا وأفنا، وبعض الحق لم يزل مخبوءا لم يسفر عنه البيان. ثم أخذ البشر يتعارفون بسبب الفتوح والهجرة، وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل، فحصل للأمم حظ من الحضارة، وتقاربت العوائد، وتوسعت معلوماتهم وحضارتهم، فكانت من الشرائع الإلهية شريعة إبراهيم عليه السلام، ومن غيرها شريعة حمورابي في العراق، وشريعة البراهمة، وشريعة المصريين التي ذكرها الله تعالى في قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ثم عقبتها شريعة إلهية كبرى، وهي شريعة موسى عليه السلام، التي اختلط أهلها بأمم كثيرة في مسيرهم في التيه وما بعده، وجاورتها أو عقبتها شرائع مثل شريعة زرادشت في الفرس، وشريعة كونفوشيوس في الصين، وشريعة سولون في اليونان. وفي هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة، وهذه أكبر الشرائع وهي الموسوية، لم تدعو غير بني إسرائيل، ولم تدعو الأمم الأخرى التي مرت عليها وامتزجت بها وصاهرتها. وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل، حتى دعا الناس إليها القديس بولس بعد المسيح بنحو 30 سنة، إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في الأخلاق والعوائد بسببين: اضطراري واختياري. أما الاضطراري فذلك أنه قد ترامت الأمم بعضها على بعض، واتجه أهل الشرق إلى الغرب وأهل الغرب إلى الشرق بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم، وهما يومئذ قطباء العالم، بما يتبع كل واحدة من أمم تنتمي إلى سلطانها، فكانت الحرب سجالا بين الفريقين وتوالت أزمانا طويلة. وأما الاختياري فهو ما أبقاه ذلك التمزج من مشاهدة أخلاق وعوائد حسنت في أعين رائيها فاقتبسوها، وأشياء قبحت في أعينهم فحذروها. وفي كلتا الحالتين نشأت يقظة جديدة، وتأسست مدنيات متفننة، وتهيأت الأفكار إلى قبول التغييرات القوية، فتهيأت جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالها، وتساوت الأمم وتقاربت في هذا المقدار، وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم تفاوتا ربما كان منه ما زاد بعضها تهيئا لقبول التعاليم الصحيحة، وقهقر بعضا عن ذلك بما داخلها من الإعجاب بمبلغ علمها أو العكوف والإلف على حضارتها، فبلغ الأجل المراد والمعين لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره، واختار أن يكون ظهوره بين ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة سلطان، ولا كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من جهات الأرض، ولكنها أمة سلمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية لتكون أقرب إلى قبول الحق، وأظهر هذا الدين بواسطة رجل منها لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الدولة ولا من ذرية ملوك، ولا اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطة، ليكون ظهور هذا الحق الصريح والعلم الصريح من مثله آية على أن ذلك وحي من الله نفح به عباده. ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأمم، حتى الأمة التي ظهر بينها وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه أعداؤها، وكانت أصولها مبنية على الفطرة، بمعنى أن لا تكون ناظرة إلا ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم، غير مأسور للعوائد ولا للمذاهب. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ أبو علي بن سينا: الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل، لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة، لكنه شاهد المحسوسات ثم يعرض على ذهنه الأشياء شيئا فشيئا، فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به، وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توجيه، وليس كل ما توجبه الفطرة بصادق، ما بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة التي تسمى عقلا قبل أن يعترضه الوهم. ويدخل في الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشر وارتضت نفوسهم بها، إذ كانت تفيدهم كمالا ولا تفضي إلى فساد، وذلك أصول قواعد حفظ النسب والعرض خاصة. فبهذا الأصل، أصل الفطرة، كان الإسلام دينا صريحا لجميع الأمم في جميع الأعصر. ثم ظهر هذا الأصل في 9 مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله. المظهر الأول: إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه ولا أوهام ولا خرافات، ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم، وعلى الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياريا، ثم لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلق بها، ثم بحمل جميع الناس على تطهير عقائدهم حتى يتحد مبدأ التخلق فيهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام وأكثر ما تعرض له، وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح، ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد الضالة وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة خوفا من لا شيء وطمعا في غير شيء. وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي، لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي عزة النفس وأصالة الرأي وحرية العقل ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. وقد أكثر الإسلام شرح العقائد أكثرا لا يشبهه فيه دين آخر، بل إنك تنظر إلى كثير من الأديان الصحيحة فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. المظهر الثاني: جمعه بين إصلاح النفوس بالتزكية وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريع. في حين كان معظم الأديان لا يتطرق إلى نظام الحياة بشيء، وبعضها وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفيه حقه، بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات. وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما آية، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المظهر الثالث: اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه بالترغيب وبالترهيب، وذلك راعي لمراتب نفوس المخاطبين. فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل، ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة، ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله، ومنهم المكابر المعاند الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر. المظهر الرابع: أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشر، وهذا شيء لم يسبق في دين قبله قط. وفي القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح: أعطيت 5 لم يعطاهن أحد قبلي. فذكر: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر الله تعالى الرسل كلهم فذكر أنه أرسلهم إلى أقوامهم. والاختلاف في كون نوح رسولا إلى جميع أهل الأرض إنما هو مبني على أنه بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أتباع نوح عند القائلين بعموم الطوفان سائر الأرض. ألا ترى قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وأيما كان احتمال كون سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمهم وطن نوح، فإن عموم دعوته حاصل غير مقصود. المظهر الرابع: الدوام. ولم يدعي رسول من الرسل أن شريعته دائمة، بل ما من رسول ولا كتاب إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده. المظهر الخامس: الإقلال من التفريع في الأحكام، بل تأتي بأصولها، ويترك التفريع لاستنباط المجتهدين. وقد بيّن ذلك أبو إسحاق الشاطبي في تفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لتكون الأحكام صريحة لكل زمان. المظهر السادس: أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بها. وفي أصول الأخلاق أن التربية الصحيحة هي التي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها وبين خواطير الشرور، لأن الشرور إذا تسربت إلى النفوس تعذر أو عسر اقتلاعها منها. وكانت الشرائع تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة، فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين: طريقة مباشرة وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفساد. وغالب أحكام الإسلام من هذا القبيل، وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. المظهر السابع: الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة، مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة. وفي القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشدة، فلذلك لم تكن صالحة للبقاء، لأنها روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة، ولم تكن بالتي يناسبها ما قدر مصير البشر إليه من رقة الطباع وارتقاء الأفهام. المظهر الثامن: امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام، وذلك من خصائصه، إذ لا معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة، وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة؟ وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة واتحاد الأمم في العمل والنظام. المظهر التاسع: صراحة أصول الدين، بحيث يتكرر في القرآن ما تستقرى منه قواطع الشريعة، حتى تكون الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة والتحريفات التي طرأت على أهل الكتب السابقة. ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. عطف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب على قوله إن الدين عند الله الإسلام، للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم لدين الإسلام، ومن سوء فهمهم في دينهم. وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال، إذ قد جيء بصيغة الحصر لبيان سبب اختلافهم، وكأن اختلافهم أمر معلوم للسامع. وهذا أسلوب عجيب في الإخبار عن حالهم، إخبارا يتضمن بيان سببه وإبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك، مع إظهار المقابلة بين حال الدين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف وبين سلامة الإسلام من ذلك. وذلك أن قوله إن الدين عند الله الإسلام قد آذن بأن غيره من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم والدوام قبل التغيير، بل هما طرأ عليها من التغيير وسوء التأويل إلى يوم مجيء الإسلام، ليعلم السامعون أن ما عليه أهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف، وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم، مع التنبيه على أن سبب بطلان ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم. ومن جملة ما بدلوه الآيات الدالة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه على أن الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف كما تقدم في المظهر التاسع. ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة والتي لم يدعو إليها داع صريح. وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان، منها التحذير من الاختلاف في الدين أي في أصوله، ووجوب تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين عبرة بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف، ومنها التنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق، فهو تعريض بأنهم أساءوا فهم الدين، ومنها الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان، أحدهما اختلاف كل أمة مع الأخرى في صحة دينها، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وثانيهما اختلاف كل أمة منهما فيما بينها، وافتراقها فرقا متبينة المنازع، كما جاء في الحديث: اختلفت اليهود على 72 فرقة يحذر المسلمين ما صنعوا. ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض، ومنها أنهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسدا، مع ظهور أحقيته عند علمائهم وأحبارهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أي أعرضوا عن الإسلام وصمموا على البقاء على دينهم، وودوا لو يردونكم إلى الشرك أو إلى متابعة دينهم حسدا على ما جاءكم من الهدى بعد أن تبين لهم أنه الحق. ولأجل أن يسمح نظم الآية بهذه المعاني حذف متعلق الاختلاف في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ليشمل كل اختلاف منهم من مخالفة بعضهم بعضا في الدين الواحد ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر ومخالفة جميعهم للمسلمين في صحة الدين. وحذف متعلق العلم في قوله من بعد ما جاءهم العلم لذلك، وجعل بغيا عقب قوله من بعد ما جاءهم العلم ليتنازعه كل من فعل اختلف ومن لفظ العلم، وأخر بينهم عن جميع ما يصلح للتعليق به ليتنازعه كل من فعل اختلف وفعل جاءهم ولفظ العلم ولفظ بغيا. وبذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع من معاني قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم في سورة البقرة، وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة في سورة البينة، كما ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. فاختلاف الذين أوتوا الكتاب يشمل اختلافهم فيما بينهم، أي اختلاف أهل كل ملة في أمور دينها، وهذا هو الذي تشعر به صيغة اختلف، كاختلاف اليهود بعد موسى غير مرة، واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وكيف صار لكل مملكة من المملكتين تدين يخالف تدين الأخرى، وكذلك اختلاف النصارى في شأن المسيح وفي رسوم الدين، ويكون قوله بينهم حالا لبغيا، أي بغيا متفشيا بينهم بأن بغى كل فريق على الآخر، ويشمل أيضا الاختلاف بينهم في أمر الإسلام، إذ قال قائل منهم هو حق وقال فريق هو مرسل إلى الأميين، وكفر فريق ونافق فريق، وهذا الوجه أوفى مناسبة بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويكون قوله بينهم على هذا وصفا لبغيا، أي بغيا واقعا بينهم. ومجيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم، لأن كلمة جاء مؤذنة بعلم متلقى من الله تعالى، يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن الاختلاف في المراد، إلا أنهم أساءوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى، وانتصب بغيا على أنه مفعول لأجله، وعامل المفعول لأجله هو الفعل الذي تفرغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناء، فالاستثناء كان من أزمان وعين محذوفة، والتقدير ما اختلفوا إلا في زمن بعد ما جاءهم العلم، وما كان إلا بغيا بينهم، ولك أن تجعل بغيا منصوبا على الحال من الذين أوتوا الكتاب، وهو إن كان العامل فيه فعلا منفيا في اللفظ، إلا أن الاستثناء المفرغ جعله في قوة المثبت، فجاء الحال منه عقب ذلك، أي حال كون المختلفين باغيين. فالمصدر مؤول بالمشتق، ويجوز أن تجعله مفعولا لأجله من اختلف باعتبار كونه صار مثبتا كما قررناه. وقد لمحت الآية إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر، لأنه أفضى بهم إلى نقض قواعد أديانهم وإلى نكران دين الإسلام، ولذلك ذيله بقوله ومن يكفر بآيات الله إلى آخره. وقوله فإن الله سريع الحساب تعريض بالتهديد، لأن سريع الحساب إنما يبتدئ بحساب من يكفر بآياته، والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله إن حسابهم إلا على ربي. وفي ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير المسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أولئك، والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا اختلافا علميا فرعيا، ولم يختلفوا اختلافا ينقض أصول دينهم، بل غاية الكل الوصول إلى الحق من الدين وخدمة مقاصد الشريعة، فبنوا إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين ظهرانيهم، وعبدوا آلهة الأمم الأخرى غير مرة، والنصارى عبدوا مريم والمسيح، ونقضوا أصول التوحيد وادعوا حلول الخالق في المخلوق. فأما المسلمون لما قال أحد التصوف منهم كلاما يوهم الحلول حكم علماؤهم بقتله. قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. تفريع على قوله إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الآية، فإن الإسلام دين قد أنكروه، واختلافهم في أديانهم يفضي بهم إلى محاجة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين، وأنهم ليسوا على أقل مما جاء به دين الإسلام، والمحاجة مفاعلة ولم يجئ فعلها إلا بصيغة المفاعلة، ومعنى المحاجة المخاصمة، وأكثر استعمال فعل حاجة في معنى المخاصمة بالباطل، كما في قوله تعالى وحاجه قومه. وتقدم عند قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في سورة البقرة. فالمعنى فإن خاصموك خصام مكابرة فقل أسلمت وجهي لله. وضمير الجمع في قوله فإن حاجوك عائد إلى غير مذكور في الكلام، بل معلوم من المقام، وهو مقام نزول السورة، أعني قضية وفد نجران، فإنهم الذين اهتموا بالمحاجة حينئذ. فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فانقطعت محاجتهم. وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة، وقد لقن الله رسوله أن يجيبهم مجادلتهم بقوله أسلمت وجهي لله، والوجه أطلق على النفس كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته. وللمفسرين في المراد من هذا القول طرائق ثلاث، إحداها أنها متاركة وإعراض عن المجادلة، أي اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا، أي أني أتيت بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعوا، فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية، فليست محاجتكم إياي إلا مكابرة وإنكارا للبديهيات والضروريات، ومباهتة، فالأجدر أن أكف عن الازدياد. قال الفخر فإن المحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوج يقول أما أنا فمنقاد إلى الحق. وإلى هذا التفسير مال القرطبي. وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقوله أأسلمتم دون أن يقال فأعرض عنهم وقل سلام، ضربا من الإدماج، إذ أدمج في قطع المجادلة إعادة الدعوة إلى الإسلام بإظهار الفرق بين الدينين. والقصد من ذلك الحرص على اهتدائهم والإعذار إليهم. وعلى هذا الوجه فإن قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم خارج عن الحاجة، وإنما هو تكرر للدعوة، أي اترك محاجتهم ولا تترك دعوتهم. وليس المراد بالحجاج الذي حاجهم به خصوص ما تقدم في الآيات السابقة، وإنما المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموه، فمنهم ما أشير إليه في الآيات السابقة ومنه ما طوي ذكره. الطريقة الثانية أن قوله فقل أسلمت وجهي تلخيص للحجة واستدراج لتسليمهم إياها، وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن هذا استدلال على كون الإسلام حقا، وأحسنها ما قال أبو مسلم الأصفهاني إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا متفقين على أحقية دين إبراهيم عليه السلام إلا زيادة زادتها شرائعهم، فكما أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمره هنا أن يجادل الناس بمثل قول إبراهيم، فإبراهيم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومحمد عليه الصلاة والسلام قال أسلمت وجهي لله، أي فقد قلت ما قاله الله وأنتم معترفون بحقيقة ذلك، فكيف تنكرون أني على الحق؟ قال وهذا من باب التمسك بالإلزامات، وداخل تحت قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبطا بقوله إن الدين عند الله الإسلام، أي فإن حاجوك في أن الدين عند الله الإسلام فقل إني بالإسلام أسلمت وجهي لله، فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم، فديني الذي أرسلت به هو الدين عند الله، أي هو الدين الحق، وما أنتم عليه ليس دينا عند الله. وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسرين جعلوا قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم خارجا عن الحجة، إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة إبراهيم، ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة الاستفهام المستعمل في التحضيض كقوله فهل أنتم منتهون، أي قل لأولئك أتسلمون. وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه للمستقبل، فالمراد بفعل حاجوك الاستمرار على المحاجة، أي فإن استمر وفد نجران على محاجتهم فقل لهم قولا فصلا جامعا للفرق بين دينك الذي أرسلت به وبين ما هم متدينون به. فمعنى أسلمت وجهي لله أخلصت عبوديتي له، لا أوجه وجهي إلى غيره، فالمراد أن هذا كنه دين الإسلام، وتبين أنه الدين الخالص وأنهم لا يلفون تدينهم على هذا الوصف. وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم معطوف على جملة الشرط المفرعة على ما قبلها، فيدخل المعطوف في التفريع فيكون تقدير النظم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أي فكرر دعوتهم إلى الإسلام. والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى فهل أنتم منتهون، وجاء بصيغة الماضي في قوله أأسلمتم دون أن يقول أتسلمون على خلاف مقتضى الظاهر للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم حتى يكون كالحاصل في الماضي. واعلم أن قوله أسلمت وجهي لله كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله، ألقيت إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون ويزداد المسلمون يقينا بدينهم، إذ قد علمنا أن مجيء قوله أسلمت وجهي لله عقب قوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله فإن حاجوك وتعقيبه بقوله أأسلمتم أن المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام حتى تسهل المجادلة وتختصر المقاولة ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه الحقيقة ليعلموا ما هم عليه من الديانة. بيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترجم عن حقيقة اسمه، فإن اسمه الإسلام وهو مفيد معنى معروفا في لغتهم يرجع إلى الإلقاء والتسليم، وقد حذف مفعوله ونزل الفعل منزلة الفعل اللازم، فعلم أن المفعول حذف لدلالة معنى الفاعل عليه، فكأنه يقول أسلمتني أي أسلمت نفسي. فبين هنا هذا المفعول المحذوف من اسم الإسلام لئلا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد، فعبر عنه بقوله وجهي أي نفسي لظهور ألا يحسن محمل الوجه هنا على الجزء المعروف من الجسد ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصود، بل المعنى البين هو أن يراد بالوجه كامل الذات كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له، بحيث يكون جميع أعمال النفس في مرضاة الله، وتحت هذا معان جمة هي جماع الإسلام نحصرها في عشرة. المعنى الأول تمام العبودية لله تعالى، وذلك بأن لا يعبد غير الله، وهذا إبطال الشرك، لأن المشرك بالله غير الله لم يسلم نفسه لله بل أسلم بعضها. المعنى الثاني إخلاص العمل لله تعالى، فلا يلحظ في عمله غير الله تعالى، فلا يرائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله، ولا يقدم مرضات غير الله تعالى على مرضات الله. الثالث إخلاص القول لله تعالى، فلا يقول ما لا يرضى به الله، ولا يصدر عنه قول إلا فيما أذن الله فيه أن يقال، وفي هذا المعنى تجيء الصراحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب المقدرة والعلم والتصدي للحجة لتأييد مراد الله تعالى، وهي صفة امتاز بها الإسلام، ويندفع بهذا المعنى النفاق والملق، قال تعالى في ذكر رسوله وما أنا من المتكلفين. الرابع أن يكون سعيا لتعرف مراد الله تعالى من الناس ليجري أعماله على وفقه، وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من الله، وتلقيها بالتأمل في وجود صدقها والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة بدون تحفز للتكذيب ولا مكابرة في تلقي الدعوة ولا إعراض عنها بدعي الهوى وهو الإفحام، بحيث يكون علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة. الخامس امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه على لسان الرسل الصادقين، والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف، وأن يذود عنه من يريد تغييره. السادس ألا يجعل نفسه حكما مع الله فيما حكم به، فلا يتصدى للتحكم في قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض، كما حكى الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقد وصف الله المسلمين بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فقد أعرض الكفار عن الإيمان بالبعث لأنهم لم يشاهدوا ميتا بعثا. السابع أن يكون متطلبا لمراد الله مما أشكل عليه فيه واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنه مراد الله، كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقه في الدين والاجتهاد تحت التقوى المأمور بها في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الثامن الإعراض عن الهوى المذموم في الدين وعن القول فيه بغير سلطان، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. التاسع أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضا وجماعاتها ومعاملتها الأمم كذلك جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات. العاشر التصديق بما غيب عنا مما أنبأنا الله به من صفاته ومن القضاء والقدر، وأن الله هو المتصرف المطلق. وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم إبطال لكونهم حاصلين على هذا المعنى، فأما المشركون فبعدهم عنه أشد البعد ظاهر، وأما النصارى فقد ألهوا عيسى وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى، فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم لله لأنهم عبدوا مع الله غيره وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك، فأسسوا الدين على حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم. وأما اليهود فإنهم وإن لم يشركوا بالله فقد نقضوا أصول التقوى، فسفهوا الأنبياء وقتلوا بعضهم واستهزأوا بدعوة الخير إلى الله وغيروا الأحكام اتباعا للهوى وكذبوا الرسل وقتلوا الأحبار، فأنى يكون هؤلاء قد أسلموا لله؟ وأكبر مبطل لذلك هو تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم دون النظر في دلائل صدقه. ثم إن قوله فإن أسلموا فقد اهتدوا معناه فإن التزموا النزول إلى التحقق بمعنى أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا، ولم يبق إلا أن يتبعوك لتلقي ما تبلغهم عن الله، لأن ذلك أول معاني إسلام الوجه لله. وإن تولوا أعرضوا عن قولك لهم أسلمتم فليس عليك من إعراضهم تبعة، فإنما عليك البلاغ. فقوله فإنما عليك البلاغ وقع موقع جواب الشرط، وهو في المعنى علة الجواب، فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع، أي لا تحزن ولا تظنن أن عدم اهتدائهم وخيبتك في تحصيل إسلامهم كان لتقصير منك، إذ لم تبعث إلا للتبليغ لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم. وقوله والله بصير بالعباد أي مطلع عليهم أتم الاطلاع، فهو الذي يتولى جزاءهم وهو يعلم أنك بلغت ما أمرت به. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخالف اتبعني بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون الوقف، وقرأه الباقون بإثبات الياء في الوصل والوقف. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. استئناف لبيان بعض أحوال اليهود المنافية إسلام الوجه لله، فالمراد بأصحاب هذه الصلات خصوص اليهود، وهم قد عرفوا بمضمون هذه الصلات في مواضع كثيرة من القرآن، والمناسبة جريان الجدال مع النصارى وأن جعلوا جميعا في قرن قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وجيء في هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة، وليس المراد إفادة التجدد، لأن ذلك وإن تأتى في قوله يكفرون لا يتأتى في قوله ويقتلون، لأنهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى. والمراد من أصحاب هذه الصلات يهود العصر النبوي، لأنهم الذين توعدوهم بعذاب أليم، وإنما حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم الذين قتلوا زكريا لأنه حاول تخليص ابنه يحيى من القتل، وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى، وقتلوا النبي إرمياء بمصر، وقتلوا حذقيال النبي لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم، وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه، وقتل منشا ابن حذقيال ملك إسرائيل النبي أشعياء نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكر بمرأة ومسمع من بني إسرائيل ولم يحموه، فكان هذا القتل معدودا عليهم، وكم قتلوا ممن يأمرون بالقسط، وكل تلك الجرائم معدودة عليهم لأنهم رضوا بها وألحوا في وقوعها. وقوله بغير حق ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة يقتلون النبيين، إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد والاحتراز، فإنه لا يقتل نبي بحق، فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه، وإنما يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيز النفي، إذ لم يكن المقصود تسلط النفي عليه مثل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وقوله ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقد تقدم في سورة البقرة. والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم. ولما كان قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط مومئا إلى وجه بناء الخبر وهو أنهم إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أي بالحق، فقد اكتفي بها في الدلالة على الشناعة فلم تحتج إلى زيادة التشنيع. وقرأ الجمهور من العشرة يقتلون الثاني مثل الأول بسكون القاف، وقرأه حمزة وحده ويقاتلون بفتح القاف بعدها بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل، والفاء في فبشرهم فاء الجواب المستعملة في الشرط دخلت على خبر إن لأن اسم إن وهو موصول تضمن معنى الشرط إشارة إلى أنه ليس المقصود قوما معينين بل كل من يتصف بالصلة فجزاؤه أن يعلم أن له عذابا أليما. واستعمل بشرهم في معنى أنذرهم تهكما، وحقيقة التبشير الإخبار بما يظهر سرور المخبر بفتح الباء وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب وهو موجب لحزن المخبرين، فهذا الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة ويسمونها تهكمية لأن تشبيه الضد بضده لا يرج في عقل أحد إلا عند معنى التهكم أو التمليح، كما أطلق عمرو بن كلثوم اسم الأضياف على الأعداء وأطلق القراء على قتل الأعداء في قوله نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا قزيناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. قال السكاكي وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحافه بشبه التناسب. وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم لأنهم تميزوا بهذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز، وللتنبيه على أنهم أحقاء بما سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة. واسم الإشارة مبتدأ وخبره الذين حبطت أعمالهم، وقيل هو خبر إن، وجملة فبشرهم بعذاب أليم وهو الجاري على مذهب سيبويه لأنه يمنع دخول الفاء في الخبر مطلقا. وحبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة وحياة طيبة في الدنيا، وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في بطونها من كثرة الأكل يكون سبب موتها في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. وتقدم عند قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة. والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في الآخرة بالنجاة من العقاب والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين، فلما كفروا بآيات الله وجحدوا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وصوبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط فقد ارتدوا عن دينهم فاستحقوا العذاب الأليم، ولذلك ابتدأ به بقوله فبشرهم بعذاب أليم، فلا جرم تحبط أعمالهم فلا ينتفعون بثوابها في الآخرة ولا بآثارها الطيبة في الدنيا. ومعنى وما لهم من ناصرين ما لهم من منقذ ينقذهم من العذاب الذي أنذروا به. وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لئلا يترك لهم مدخل إلى التأويل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.